أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. هنكمل كلامنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. وصلنا إلى باب من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب صلاة أهل الأعذار. وفي الأول كده بنعرف أن الأعذار عبارة عن مرض وسفر وخوف. دي أصول الأعذار الثلاثة: المرض والسفر والخوف. تعال نشوف كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى. هو بيقول لنا: باب صلاة أهل الأعذار، والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وإن صلى على شق فعل كل عفوا أو إيه وإن شق عليه، يعني شق عليه القعود، يعني هو هيصلي قائما مش قادر فهيقعد، شق عليه ذلك فهيصلي على جنبه بقى. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، أي المريض، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. يبقى المريض هيرخص له في بعض أركان الصلاة كالقيام وبعض شروط الصلاة كالوقت، يبقى هيجمع وكده بيترخص في شرط الوقت، وهيقعد وكده بيترخص في شرط القيام. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم صلاة الجماعة، ناسب أن يذكر من يستثنى من هذا الحكم، وهم المعذورون بتركها وما يتعلق بصلاتهم من أحكام. والعذر هو ما يرفع اللوم عمن حقه أن يلام عليه. والمقصود بأهل المعذار زي ما قلنا المريض والمسافر والخائف. فالشيخ بدأ بأكثرهم عذرا وأكثرهم يعني تكرار، العذر ده بيتكرر كتير قوي، عذر المرض. فبيقول: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، يبقى مش مطالب ان يخرج من بيته يروح المسجد، لقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وده عذر مستصحب في كل واجبات، في الصيام وفي الحج وفي الجهاد إلى آخر هذا. ولحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. والمرض عذر بإجماع العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة له، يعني لا صلاة له كاملة الأجر، بل هو ناقصها، وذلك لوجوب صلاة الجماعة على الراجح زي ما قلنا في الكلام قبل كده. طيب تعالى هنا بقى نشوف صلاة المريض في صفة الصلاة. يبقى كده في الجماعة مش هيصلي جماعة، ولكن هيئة الصلاة بقى أركانها وشروطها. وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، إذا كان القيام يزيد مرض المريض، يعني هو بيقدر يصلي واقف بس القيام هيزود المرض عليه أو هيأخر الشفاء عليه، يبقى نقول له إيه؟ صلي قاعدا. لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، يعني وقع، فجحشت شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، في البخاري في الصحيح. تمام؟ طيب السؤال هنا بقى دلوقتي: إن استطاع أن يصلي في بيته قائما وأن يصلي في الجماعة قاعدا، يعني على ما أمشي وأروح المسجد أكون تعبت فأحتاج أستريح فحصلي وأنا قاعد، لو فضلت عندي في البيت خلاص أنا لسه بنفسي فأقدر أصلي صلاة على قدي وأنا واقف، أعمل إيه؟ طبعا ده موضع اختلف فيه أهل العلم، والأشبه أنه يخير، لأن هيبقى وجوب القيام في قصاد وجوب الإيه؟ الجماعة. يبقى ده واجب ترك لعذر وده واجب ترك العذر، فهو يشوف الايه الاحب الى قلبه، يعني قلبه اجمع في صلاه الجماعه مش روح صلي في جماعه وقعد، ان انت تصلي كده وانت بعافيتك والقيام احب اليك من القعود، يبقى خلاص اوقف والامر اليك. طيب هنا اذا من لم يستطع القيام فليصلي قاعدا، بس عشان نقول غير مستطيع للقيام لحد فين؟ ائمه الحنابله ومن وافقهم يقولوا لنا ان من لم يستطع القيام معتمدا، من لم يستطع القيام ولو معتمدا، يعني لو هيستند على العكاز ويقف بيه استند على العكاز ويقف بيه، لو هيبقى راكن كده على حيطه يعني ساند وراكن كده مثلا ما فيش مانع، اقف واركن طالما تقدر تعمل كده، ما قدرتش لهذا ولا ذاك اقعد بقى خلاص. طيب هنا بنقول فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع الصلاة قاعدا هيصلي على جنبه، والأيمن أفضل طبعا، إلا إذا كان في إصابة مثلا عملية جراحية في جنبه اليمين فهيضاجي على الشق الإيه الأيسر. طيب هنا كمان سؤال بيطرح نفسه في الباب، مش عارف بقى على جنبه اليمين ولا على جنبه الشمال، هل يصلي مستلقيا يعني نايم على ظهره خالص مدد رجليه، هل يصلي مستلقيا؟ تمام، هنقول الجواز هو قول جمهور أهل العلم من صلاة المريض مستلقيا، إن لم يستطع أن يصلي قائما ولا قاعدا ولا على جنب فليصلي مستلقيا، وده من باب قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا الشيخ بيطرح مسألة تانية بقى، هو خلاص هيصلي مثلا قاعدا، هيصلي مضطجعا مستلقيا، لكن ما عندوش طاقة ان هو يعمل كده كل ايه مرة خمس مرات في اليوم، فإن شق عليه فعل كل صلاة ولو قاعدا ولو مستلقيا في وقتها فله الجمع بين الصلاتين، فله الجمع بين الصلاتين. بيقول وهكذا يعذر في تركها بمدافعة الأخبثين، هنا من أعذار ترك الجماعة المرض ومدافعة الأخبثين، خاصة لو كانت حالة مرضية يعني، تمام، إنسان عنده إسهال، إنسان عنده يعني سلس بول أو عنده يعني إدرار بول بياخد بعض المدرات، فمرهق بالنسبة له إنه يروح ويخرج ويجي على ما يروح المسجد ويرجع يبقى محتاج يخش الحمام بسرعة، ودي تبقى فترات عارضة في حياة الإنسان. فهنا إذا كان يكثر عليه مدافعة الأخبثين وخصوصا مع الخروج والدخول يبقى ده من جملة الأعذار التي يعتذر بها إلى الله في عدم شهود الجماعة. كذلك من الأعذار اللي هي تشوش على فكر المصلي أن يحضر الصلاة وهو يعني بحاجة إلى طعام قد وضع وجعان وده وقت أكل، يعني ما هو الصايم ولا حاجة والأكل محطوط وهو محتاج يأكل، فهنا النبي يقول لنا لا صلاة بحضرة طعام ولا لمن يطارده الأخبثان. بعد كده هيتكلم بقى في احكام صلاة الخوف فيما بعد، وبنقول برضو ان الانسان لو مش خوف خوف عدو يعني يخشى على نفسه، يخشى على ماله، يخشى على ولده، وطبعا المال مش مقصود به ورق البنكنوت، يعني كل ما يتموله بيته بستانه أرضه تجارته محله عربيته، يخشى على ماله، كل دي من الأعذار التي يرخص بها في ترك الجماعة، لان طبعا بعض الطلاب اللي بيدرس مثل هذه الكتب التي ليس فيها تفصيل ولا احكام الرخص الشرعية بأدلتها على التفصيل، فهو هياخد صلاة الجماعة واجبة ويبدأ بقى يسود على الناس عيشتهم، انت ازاي تترك الجماعة وفلان شغلتنا اموالنا واهلونا وفرش بشوية بضاعة في السوق والادن يدا وهو ما طب هيسيب حاجته ويخش يصلي يعمل ايه، ربنا يعوض عليه، يعني ايه ربنا يعوض، ده كلام جهل، ده الشرع لم يأتي بمثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الله حرم عليكم اضاعة المال، إن الله حرم عليكم إضاعة المال. يبقى إنسان كل شغله وأكل عيشه هو بيطلع من سوق يروح سوق تاني، ووقت السوق صلاة الظهر صلاة العصر، وهو لا يستطيع أبدا بحال من الأحوال إن هو يصلي في الجماعة ويترك أو يجد من يحرس له ماله، يبقى هنقول له يعمل إيه؟ هنقول له اتق الله سبحانه وتعالى ما استطعت، ما قدرتش ما لقيتش حد يصلي معاك في مكانك، ما قدرتش توقف حد امرأة مثلا أو مساعد نصراني ليس من أهل الصلاة يقف على فرشتك، خلاص وقف على فرشتك واحرس مالك وصلي في مكانك وانت صاحب عذر من أعذار ترك صلاة الجماعة. كذلك الخوف على النفس من عدو أو سلطان يؤذيه ولا حيلة له إلا بالهروب فلا يجب عليه شهود الجماعة أيضا، وكثير من السلف رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يعني اختبأوا فترة من ذوي الظلم والجور وتركوا الجماعة ترخصا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. برضو بنقول مما يرخص له للإنسان في ترك الجماعة الخوف على الولد، الخوف على الولد، يعني إنسان معه طفل صغير في البيت لا هيقدر ياخده معه في المسجد ولا يقدر يسيبه في البيت لوحده، تمام، وأذن للظهر أذن للعصر ومفيش حد أهل بيته مش موجودين، مراته مثلا في حاجة البيت أو مثلا في في في وظيفتها في شغلها، هو مرتبين وقتهم، هو ساعتين بيبقى بالولد في البيت وهي ساعتين في شغلها والعكس بالعكس، يطلع يروح شغله وهي تقعد بالأولاد، أطفال صغيرين يعني في سن رضاع أو قريب من هذا السن ما يقدرش يسيبهم في البيت لوحدهم ومكان مخوف أو نحو ذلك، يبقى هذا مما يرخص له في ترك الجماعة الخشية أو الخوف على الولد. طيب بيقول هنا بقى إذا شق على المريض أن يفعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الصلاتين، إما تقديما في وقت الظهر يعني أنا الظهر هيأذن هتوضأ وأصلي الظهر وبعدين أصلي العصر، ده بإقامة منفصلة وده بإقامة منفصلة. بس طبعا هصلي إذا كنت في بلد الصلاة رباعية، مفيش تلازم أبدا بين الجمع والقصر، مفيش تلازم بين الجمع والقصر. يعني الجمع قد يكون الجمع رخصة على طول الخط في الحضر وفي السفر، يعني في الحضر بشرطه الجمع رخصة وفي السفر بشرطه الجمع رخصة، إنما القصر قد يكون واجبا وقد يكون رخصة، تمام. لكن بيقول ما فيش تلازم، لأن بعض الناس أول ما نقول كلمة جمع يعني صلي الظهر مع العصر وصليهم ركعتين، لا، إن أنا ممكن يجوز لي الجمع بسبب الخوف على النفس، الخوف على المال، الخوف على الولد أو المرض، هذا يرخص لي فيه رب العالمين أن أجمع بين الصلاتين بس بالإتمام. أصلي الظهر 4 ركعات أسلم وبعدين أصلي العصر 4 ركعات في وقت الظهر أو في وقت العصر اللي يريحني. يعني يعني المريض نايم من قبل الظهر بنص ساعة يدوبك نام، مش هنصحي على الأذان بعد نص ساعة، نسيبه لحد ما يأذن العصر، ويمكن بعد العصر بساعة ياخد راحته يصحى يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر، كده يبقى جمع بين الصلاتين تأخيرا. هو يعني كان بيتعالج وكان لسه فايق من عملية جراحية أو لسه يدوبك وفايق وقت الظهر ويقدر يخش الحمام أو حد يوضيه، اتوضى وصلى الظهر خلاص يصلي العصر وبراحته خالص لحد ما وقت العشاء، يأخر المغرب إلى وقت العشاء. وما أقصدش بوقت العشاء يعني أذان العشاء، من أول أذان العشاء لحد ما ربنا يسهل، يعني هنا الوقت بيتسع جدا بين الصلاتين المجموعتين، يعني الظهر والعصر في وقت والمغرب والعشاء في وقت بالنسبة للمريض. فممكن يبقى هيصلي الظهر والعصر الساعة 12 12 وشوية وقت الظهر، ويأخر المغرب لحد الساعة 12 بالليل، الساعة 1 الساعة 2 لحد ما يجد فرصة ويجد طاقة للصلاة، صلاة كل فريضة في وقتها. بعد كده هنتكلم عن عذر ثاني من أعذار الصلاة ورخص المصلين، ألا وهي أحكام صلاة المسافر. الراجل بقى لا هو مريض ولا خايف ولا حاجة، لكن هو مش في بلده، مسافر من بلد إلى بلد أخرى. العلامة السعدي رحمه الله تعالى بيقول لنا: باب صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان، تمام. دي من جملة رخص المسافر، وبرضه ليه ترك الجمعة والجماعة على أحد أقوال أهل العلم. يبقى احنا لسه بنتكلم في صلاة أهل الأعذار، المريض والمسافر والخائف زي ما قلنا، ودلوقتي الكلام على الايه المسافر. طيب احنا قلنا المسافر ليه رخصتين اتنين بالنسبة للايه للسفر. الرخصة الأولى الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، فالمسافر بمجرد السفر له أن يجمع بين الصلاتين النهاريتين ظهر وعصر، وله أن يجمع بين الصلاتين الليليتين مغرب وعشاء، إنما الفجر مش هيجمعه لا مع الظهر ولا مع العشاء، ولا هيجمع العصر مع المغرب. يبقى الجمع بيبقى مع صلوات مخصوصة، صلوات النهارية ظهر وعصر، يا في وقت الظهر تقديما يا في وقت العصر تأخيرا، الصلوات الليلية مغرب وعشاء، يا في وقت المغرب تقديما يا في وقت العشاء تأخير، إنما الفجر ما بنجمعش أبدا بحال من الأحوال، تمام، لا مع العشاء ولا مع الظهر. وكذلك العصر لا يجمع مع المغرب أبدا بحال، وده ما إجماع أهل العلم، ما فيهوش نزاع ولا فيه نقاش بين العلماء. لكن هنقول برضو عشان نريح نفسنا من مشاكل كتيرة، إن في نوعين اتنين من الجمع، في حاجة اسمها الجمع الصوري، يعني أنا شكلي بجمع إنما في التحقيق أنا بصلي كل صلاة في وقتها، وفي حاجة اسمها الجمع الحقيقي إن أنا فعلا بصلي إحدى الصلاتين في غير وقتها بل في وقت الصلاة الأخرى. قلنا الأولاني إيه؟ الجمع الصوري. إيه الجمع الصوري؟ مثلا العصر بيأذن الساعة نقول 3:30، تمام، والظهر بيأذن 12:05 12:10 فوق شوية تحت شوية، أنا هأخر الظهر لآخر وقت الظهر، يعني خلاص يا دوبك أتوضى وأصلي 4 ركعات العصر يخش، نقول الكلام ده تقريبا الساعة 3:10 3:15 يخش الحمام يتوضى يطلع بسرعة يصلي 4 ركعات يدوبك يسلم يكون الظهر العصر أذن، كده أنا صليت الظهر في وقتها ولا لأ؟ صليت الظهر في آخر وقتها. طيب والعصر أول لما يأذن أصلي العصر على طول، يبقى أنا في الصورة صليت الصلاتين مع بعض في نفس التوقيت، كل الموضوع خد مني ربع ساعة تلت ساعة، شكلها في حقبة زمنية واحدة صغيرة، لكن الظهر في وقته والعصر في وقته، فده اسمه جمع صوري. يعني هو في الصورة جمع، لكن في الحقيقة كل صلاة في وقتها. اللي عملناه في العصر والظهر هنعمله في المغرب والعشاء. فهأخر العشاء قوي لآخر وقت، هأخر المغرب قوي لآخر وقت المغرب قبل العشاء دوبك إن أنا أتوضأ وأصلي المغرب 3 ركعات، أسلم يكون خلاص وقت العشاء دخل، أصلي العشاء في أول وقتها. فهذا يسمى بالجمع السوري، وهذا جائز بإجماع أهل العلم، لا نزاع فيه، لا نزاع فيه، بس ومن غير أعذار، من غير أي سبب. فممكن أصلي الصلاة بالجمع السوري دي، لكن بشرط أن أنا أكون مش من أهل تفويت صلاة الجماعة. يعني المرأة ممكن تعمل كده في بيتها، المرأة ممكن تعمل كده في بيتها من غير حرج، لكن الأفضل والأكمل بإجماع أهل العلم أن يصلي كل صلاة في وقتها متى أطاق ذلك، حتى لو مسافر، حتى لو مسافر، حتى لو مريض، حتى لو مريض. إن كان يطيق هذا ولا يشق على نفسه به خلاص، يبقى ده الأكمل وده الأفضل، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. خلاص كده؟ طيب، يبقى ده بالنسبة للجمع السوري والصلاة على وقتها. طيب، هل يجوز لبعض الناس أن يجمع جمع حقيقي؟ قلنا المسافر يجمع جمع حقيقي، المريض اللي عدى الكلام عليه يجمع جمع حقيقي في مذهب جمهور أهل العلم، الخائف يعني فوت مصلحة أو حصول مضرة يجمع جمع حقيقي في قول جمهور أهل العلم. الخلاف بين مين ومين في قصة الجمع الحقيقي دي، وخصوصا في الحضر، الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمه الله تعالى. الحنفية بيقولوا ما فيش جمع خالص في الحضر تحت أي ظرف، يصلي كل صلاة في وقتها، ولو انزنى يصلي الجمع السوري اللي احنا قلنا عليه اللي هو موضع إجماع ده. لكن جمهور الأئمة مالك الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى بيقولوا لا، في جمع حقيقي في الحضر من غير سفر، في جمع حقيقي في الحضر بسبب المرض، في جمع حقيقي في السفر، في جمع حقيقي في الحضر بسبب الخوف. تمام، يبين الخوف والمرض عند السادة الجمهور رحمه الله تعالى فقهاء الإسلام الشافعية والمالكية والحنابلة، يجوز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا. يعني إيه؟ يعني هفضل سايب الظهر قصدا عامدا لحد ما العصر يأذن إن أنا مشغول بمرضي، ربنا عافي مرضى المسلمين، وأصلي الظهر في وقت العصر بس تماما طبعا 4 ركعات لأن أنا في بلدي. طب لو أنا مريض ومسافر مع بعض بتعالج برا بلدي، خلاص يبقى القصر بقى عشان أنا مسافر، وهنتكلم في القصر دلوقتي. بالنسبة في الحضر بعذر المطر، مطر نزل في البلد وعطل الناس ومروحهم جي، وبلد ريفية والأرض بتوحل وغرزة وطينة وشغلانة كبيرة، أو بلد بردة جدا جليد وعواصف وهذه الأشياء، كل ده يعني لا ضرر ولا ضرار، وجمهور أهل العلم يرون جواز الجمع بين الصلاتين بسبب الوحل وبسبب البرد الشديد في الليلة الشتية، وبسبب العواصف والرياح، وبسبب المطر المستمر حتى لو الأرض مسفلتة ونظيفة، بس المطر كتير عمال ينزل في أوقات مستمرة. وبعض البلاد يعني ما شاء الله رزقها في المطر وفير جدا جدا، سان مثلا لو الظهر قبل الظهر بنص ساعة المطر يفضل مستمر لحد تاني يوم مثلا ليل ونهار، المطر لا يتوقف، ويتقي عامة الناس. لا انا بحب امشي في المطر، انت انسان حاله بقى خاصه، احنا بنتكلم ده كلام الناس الطبيعيين، يعني انسان ورا مصلحه خارج رايح امراه طفل طفله يتقي المطر، تنزل استخبى في مدخل بيت ولا تحت بلكونه ولا يفتح شمسيه ولا يجري يخش بيته، يبقى هو ده المطر الذي به يجمع المتضرر بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر. هنشوف هنا الدليل للجمهور في مسألة الجمع بين الصلاتين في الحضر، هل ينفع كلام ده؟ عندنا حديث عبد الله بن شقيق رضي الله رحمه الله تعالى، ده من أئمة التابعين، بيقول: خطبنا ابن عباس يوما بعد صلاة العصر، خطبة استمرت لحد فين؟ حتى غربت الشمس وبدت النجوم، يعني قربنا من العشاء، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، ببطلش عمال يزن على ابن عباس: الصلاة الصلاة، قوموا صلوا المغرب بقى، الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال ابن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال عبد الله ابن شقيق الراوي للحدث: فحاك في صدري شيء من ذلك، سيد كده الكلام مرحش الكلام الغريب ده، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالتها، قال له أيوة صاحب ابن عباس بيتكلم مظبوط. رجع لأبي هريرة لابن عباس بقى صاحب الخبر وقال له: لما فعل رسول الله ذلك؟ والنبي ليه عمل كده؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أم حديث في الصحيح. تمام. فهنا في بعض روايات أبي داود أيضا بقول جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس لما أراد ذلك أو ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يوقعهم في الحرج صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض السلف رضي الله تعالى عنهم كابن سيرين وعبد الله بن شقيق والقفال والشاشي من الشافعية وبعض المحققين يحوم حوله الإمام النووي جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر من هذه الأعذار. ما قال لك بغير سفر ولا بغير مطر ولا خوف ولا مطر، وفي رواية تانية عند مسلم بغير خوف ولا مرض. يبقى لا خوف ولا مطر ولا مرض، وفي المدينة يبقى ولا سفر، ايه يبقى ليه جمع؟ قال احيانا يعني ممكن، ولكن احنا مش بنقول ان يجمع من غير سبب، بنقول يجمع للحاجة العارضة. حاجة عارضة زي ايه؟ يعني هنضرب امثلة بقى لا تتناهى في حياتنا الواقعية. دكتور داخل عملية جراحية هيبدأ في الشغل في المريض من الساعة 11 الصبح لحد الساعة 6 المغرب، قبل المغرب بتلتين ساعة ولا بثلث ساعة، يعمل ايه؟ يسيب المريض مفتوح كده ويروح يصلي في جماعة؟ لا، كده سقطت عنه الجماعة، مش هيروح المسجد. ممكن يصلي بفريق الايه؟ الاطباء والمساعدين اللي معاه. طيب هيصلوا كل صلاة في وقتها؟ والله لو الوقت يسمح يصلوا كل صلاة في وقتها، ما يسمحش يجمعوا بين الصلاتين. يبقى هنا الشغل شغال لحد امتى؟ من الساعة 11 الصبح لحد الساعة 5 لحد 5 ونص 6، يأخروا الظهر والعصر ويصلوا بعد ما يخلصوا خالص ويطمنوا على حياة الإنسان الروح اللي بين إيديهم دي. الناس اتشغلوا بإطفاء حريق عياذا بالله، شبت نار في بلد من البلدان قبيل الغروب وفضل الناس يطفوا فيها، المغرب أذن وخلص وقته والعشاء دخلت وبعد العشاء بساعة على ما ربنا هدى الحال وسيطر الناس على الحريق. يبقى يصلوا بقى براحتهم جماعة مع بعضهم وفي المسجد ما فيش إشكال، ويصلوا المغرب جماعة وبعدين يسلموا وبعدين يقيم الصلاة ويصلي العشاء جماعة في البلد. قلنا يبقى 4 ركعات وثلاث ركعات مع المغرب والعشاء. برضو بعض أهل العلم مثلا انشغل بمناظرة أهل الكفرة وأهل البدع، ودي حالات نادرة، مش كل يوم بنناظر كفرة وبنناظر مبتدعة والموضوع طول، ومجموعة كبيرة من أهل البدع ومجموعة كبيرة من أهل الكفر أو الإلحاد، ولو سبناهم يعني ومشينا عشان نصلي ممكن الجمع ده ما يتلمش تاني. فيجوز مثل هذه الأشياء الطارئة أن يجمع المسلم المناظر لهؤلاء أو المعلم لهؤلاء أمر دينهم بين الصلاتين. يبقى احنا هنا بنقول الجمهور رحمهم الله تعالى على جواز الجمع بين الصلاتين في المغرب والعشاء تحديدا بسبب المطر، المطر الشديد الذي قد يضطر الناس الى عدم الخروج من البيوت. والامام الشافعي رحمه الله تعالى من دون الجميع يقول بجواز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر الظهر والعصر. فيبقى انا عندي مذهب الشافعي وده بينصره دليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومذهب الجمهور المالكية والحنابلة والشافعية معهم في جواز الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر. وكده تبقى الصورة واضحة في صلاة أهل الأعذار بالنسبة للمسافر أنه هيجمع بين الصلاتين. وله أيضا القصر للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، المسافر له أن يقصر الصلاة الرباعية. إيه الصلاة الرباعية؟ عند الظهر صلاة رباعية، عند العصر صلاة رباعية، وعند العشاء صلاة رباعية. طيب انا هصلي كل صلاة رباعية ركعتين بس وجوبا ولا استحبابا؟ ده موضع خلاف من اهل العلم رحمهم الله عز وجل. هل يجب القصر في الصلاة الرباعية ولا هو رخصة لمن شاء فعلها فعلها ومن شاء من لم يفعلها تركها؟ والله الاشبه والادلة اللي هي بترجح القول بالوجوب قوية في هذا الباب، وده مذهب الحنفية رحمه الله تعالى وكثير من السلف، واختاروا طائفة من المحققين كالشوكاني رحمه الله عز وجل لحديث ابن عمر بيقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وده من أقوى الأدلة القائلين بالإيه؟ بوجوب القصر بين في الصلاة الرباعية. فرضت الصلاة يعني أصلها كده، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر، فضلت زي ما ربنا فرضها كده ما زادتش، وزيدت في الحضر. يبقى أنهي اللي اتغيرت؟ صلاة الحضر هي اللي اتغيرت، وصلاة السفر احنا مستلمينها كده، نزل بها جبريل على النبي بهذه الصفة. تمام. وأيضا أثر عن ابن عمر برضو بيقول صلاة العيد ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. ها هو كده، ده تماما كده، تمام غير قصر. امال هترجموا بقى ايات القصر في الصلاه ازاي؟ قصر الصفه كمان، يعني انا قصرت العدد من 4 لـ2 اقصر الصفه تبقى صلاه خفيفه، ويدخل فيها صلاه الخوف ان هو قد يشتد الخوف بالمصلين فيصلون ركعه واحده ويومئ بها كما قال الامام الاوزاعي. والمساله فيها كلام كتير في هذا الباب. اذن انا مسافر ليا القصر في الصلاة، لكن العلماء أجمعوا على مشروعية القصر في السفر في الجملة، واختلفوا في أشياء. حاجة الأولى، هل القصر واجب ولا سنة؟ القصر نفسه واجب ولا سنة؟ وقلنا الأشبه إن هو واجب لمن قدر عليه، ومن جملة القدر إن احنا ما نعملش دوشة، ما نعملش مشاكل ونعذب الناس ونلخبط لهم صلواتهم، الدنيا مظبوطة والأمور مستقرة أقصر الصلاة. الجو مش طبيعي والناس مش فاهمة الموضوع، أتم الصلاة وأشرح لهم بقى، يعني أتم الصلاة وأعلمهم براحتي بعد كده، تمام؟ طيب، من جملة القدرة ان مفيش ضرر عليا ولا على حد معايا ان انا اقصر الصلاة، مفيش اشكال. طيب، يبقى هنا القصر واجب ولا سنة؟ الاشبه ان هو واجب، وبنحترم قول الجمهور في القول بسنية القصر وعدم وجوبه. طيب الحاجة التانية، هل كل سفر تقصر فيه الصلاة ولا سفر مخصوص؟ الجمهور بيقول لا، سفر مخصوص لابد ان يكون سفر طاعة، او على الاقل سفر مباح. لما سفر معصية، لا، واحد رايح يعمل معصية نقول له اقصر الصلاة؟ نساعده على المنكر بتاعه، ها؟ وان يكون السفر ده ليه مسافة معينة، 4 فراسخ ودول يساوي 86 كيلو متر دلوقتي في العصر اللي احنا فيه، يكون سفر طويل مدة، يعني هقعد 2 3 وانت طالع كده، ما زاد على يعني على الاقل حيبات بره، انما مش هو رايح جاي، كل ده عند الجمهور ما هو سفر اصلا حتى لو رايح بالطيارة. لكن التحقيق في المسألة، وهذا ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام ابن قدامة في المغني، إن بالنسبة للمسافة طال السفر أو قصر فهو يأخذ به المسافر أحكام القصر. ليه؟ بيقولوا إن ما فيش أدلة على سبيل الشرطية بتقول كذا كيلو يبقى قصر، أقل من كده بشبرين ما يبقاش قصر، ما فيش أدلة بهذه الصيغة. لكن انه سفر ميل وقصر، سفر 3 أميال وقصر، سفر بريدا وقصر، سفر 4 فراسخ وقصر من مكة للمدينة وقصر، ماشي، ما ده هو ده سفر. القاسم المشترك لهذه الاشياء انه سفر، مش انها المدينة، مش انها مش عارف كذا، لا، مش ده المسائل، مش المسائل دي، هو ده تسجيل مشهد مش تقرير شرع ان دي شرط. فالادلة قاصرة عن الشرطية في باب المسافة. وهل في ادلة على السفر ان هو اقعد قد ايه اقصر؟ يعني انا استفيد برخصة القصر دي، يعني مثلا 2 3 اكتر اقل؟ برضو موضع نزاع الجمهور على ان اما ثلاثة، مالك والشافعي واحمد، ظاهر المذهب عندهم على ان هو يعني 3 أيام فصاعدا، يعني من 3 أيام فما زاد كده يبقى اسمه مقيم، يعني هو عارف انه رايح مشوار 3 أيام 4 5 أيام كده بقى اسمه مقيم. وبعضهم ضبطها ب21 صلاة عشان يضبط عدد الصلوات اللي صلاها بالضبط، يعني هيبقوا 4 أيام 21 صلاة، وشرعنا في اليوم الخامس بصلاة كمان. وكل دي اجتهادات لأهل العلم ومسائل ليس فيها نص، إنما هو اجتهاد ونظر لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم التراجم الصحابة وفتويهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهنا بنقول العبرة مع من قال أن أحكام القصر جاءت في القرآن مطلقة، قرآنا وسنة، فيأخذ كل رخص المسافر في مطلق السفر. طب الضابط بقى عشان أقول أنه مسافر ولا مش مسافر، بيقول والله كلمة سفر دي جاءت في الشرع والمفروض لها ترجمة شرعية. إذا لقينا أن كلمة سفر بتساوي كذا في القرآن في السنة على الرسم، تقدم الحقيقة الشرعية، ما لقيناش ننزل سنة شوية وندور في التراجم أو الترجمة اللغوية لهذا اللفظ. تعال نجيب القواميس ونجيب المعاجم والكتب اللغة ونقول يعني كلمة سفر في اللغة معناها إيه؟ معناها السفور والبروز من مكان إلى آخر. طب المسافة؟ لا، اللغة ما تتكلمش الموضوع ده. طب المدة؟ لا، اللغة ما تتكلمش الموضوع ده. مسافر يعني سافر، برز، أسفر، اتنقل من مكان لمكان، يعني قد إيه؟ لا، اللغة ما تقوليش. طب هترجمها ازاي؟ قال لا خلاص، طالما ما لقيتش بقى في القرآن او في السنة، يعني في لغة الشرع، لم اجد ترجمة للفظة ولم اجد ترجمة في قواميس اللغة العربية وكتب اللغة، يبقى ارجع لاخر محطة في الترجمة وهي الاعراف، يعني ما جرى به عرف الناس ان المكان الفلان انا مسافر ولا ينكر عليه. مش عامل استكتاب بقى، لان بعض الناس يقول لك لا اصل في عرفي انا ما هي السفر. العرف ده العرف العام، يعني ايه عرف عام؟ مش هقف في الشارع عند المحطه واسال اللي طالع واللي نازل قال له هو المكان الفلاني سفر، فلان راح الحته في كده يبقى مسافر؟ لا، غلط كده، الناس فاهمه موضوع العرف خطا. العرف ان انا اقول الكلمه ما تستهجنش، ما تبقاش غريبه، ما تبقاش شاذه. تمام. يعني انا لما اقف عند الموقف انا عايز اسافر طنطا، انا عايز اسافر مثلا البنها، عايز اسافر مش عارف كفر الزيات، عايز اسافر مش عارف كذا، الناس يقول اه ماشي عايز تسافر اركب كذا. يعني هو مشي معايا على كلمه عايز، ما انكرش. مش هيقول لي ايه مش ايه اسافر طنطا دي، في حاجه اسمها سافر طنطا؟ انت هتالف يستهجن الكلام منك كده، يبقى مش عارف. ومره واثنين وعشرة وعشرين الاقي اكتر من مره، كل ما اقول سفر الناس مش قابله مني كلمه سفر ويتندروا عليا، يبقى كده ده مش سفر. انما اقول سافر، عاوز اسافر، فلان مسافر، كان فين، كنت مسافر في المكان الفلاني، وتعدي تمشي، دي دلاله الايه، دي دلاله العرف في المساله. ولذلك احنا بنقول حتى يعني لو قلنا ان الراجح ما ذهب اليه المحققون من اعتبار المطلق او من اعتبار العرف في ضابط السفر، نحترم وبشده كلام المخالفين، لان الادله مجهده في هذا الباب، ومش كل انسان ما هيتدين بقوله هيحارب الدنيا كلها في هذا الذي نصره وتدين برجحانه. يبقى احنا هنقول القصر بين الصلاتين شريعة ماضية، واختلف العلماء هل هو واجب ولا رخصة، والأشبه انه واجب. اختلف العلماء هل في كل سفر ولا في سفر دون سفر، والراجح انه في مطلق الأسفار سواء طالت او قصرت، سواء كانت يعني سفر طاعة، سفر بر، سفر حتى سفر المعصية، هنقول له توب الى الله واقصر الصلاة، توب الى الله واقصر الصلاة. يبقى كده اتكلمنا على العذر الثاني من اعذار المسلمين في احكام الصلاة، وهو احكام المسافر. العذر الثالث احكام الخائف. والخائف ده اما ان يكون الخوف ده فردي او خوف جماعي. الخوف الفردي ذكرناه في الخوف على الولد، والخوف على المال، والخوف على النفس، تمام. وفي خوف جماعي بقى ان المسلمين خايفين اعداء المسلمين، اعداء هيحاربونا، هيحتلوا بلادنا، يضربونا من السماء بالطيارات، من الارض بالدبابات، او بيهجموا علينا بالاسلحة ونحو هذه الاشياء، فهنتصدى ليهم. يبقى ده ايه؟ خوف جماعي. المشهور في كلام الفقهاء على صلاة الخوف بيتعلق بالخوف الجماعي، جيش قصاد جيش، وأمة قصاد أمة، والكلام من ده. لكن ده ما يمنعش ان الانسان الواحد لو خاف على نفسه عدوا ان يصلي صلاة الخوف ان لم تندفع الحاجة الا بذلك، كما سنرى في كلام الشيخ السعدي وشرح العبارة. بيقول صلاة الخوف: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات اخر هاته عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، دي غزوة من غزوات المسلمين اسمها ذات الرقاع، صلى معه صلاة الخوف. ايه الصفة؟ بقول ان طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم، قسم الجيش نصين، ناس بيصلوا معاه وناس وشهم منه، والاخرى ان طائفة صلت معه ثم ايه وجاه العدو، ان طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ركعة ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. ده حديث متفق عليه. بيقول: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة. رجالا جمع راجل، اللي ماشي على رجليه يعني، مش رجل. صلوا رجالا يعني على الارجل مشاه، يعني هو بيمشي وممكن يمشي شمال يمين، يطلع ينزل، يطاطي فادي حاجه، يكمن للعدو في موضع، يمشي كل ده معانا. صلوا رجالا او ركبانا على دوابهم وعلى مركباتهم الى القبله والى غيرها، يومئون يعني يشيرون بالصلاه، عفوا، يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله أو يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب تعالى هنا بقى بقول: وتجوز صلاة الخوف في كل أو على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مستمرة من عهد النبي إلى الآن إلى قيام الساعة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، خلافا لمن قال إنها متعلقة بالنبي بس. لبعض مذاهب أهل العلم يقول لا، صلاة الخوف بالصفة الغريبة اللي احنا هنحكيها دي، دي كانت أيام النبي وخلاص، بعد كده ما ينفعش نصلي عادي بقى. لا، جمهور أهل العلم على أن أحكام صلاة الخوف اللي هو جيش مع جيش بقى وحرب وضرب، يبقى مستمرة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلى أخريات الزمن. بنقول هنا تجوز صلاة الخوف على كل صفة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت في جملة روايات صحت عن رسول الله بلغت 6 روايات كل صفة تختلف عن التانية، تمام؟ في هيئات مختلفة وتصانيف متنوعة من صفة صلاة النبي في صلاة الخوف وباختلاف حال الحرب وباختلاف وضع العدو إلى آخر هذا. ذكر المصنف رحمه الله بعض هذه الأحاديث، قال منها حديث صالح ابن خوات وده تابعي عمن صلى، يعني يروي ذلك عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهل بن أبي حثمة مع النبي يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. إيه الصورة اللي حصل؟ بيقول صفت طائفة مع النبي، النبي قسم الجيش نصين، نص هيصلي مع النبي ووشه للقبلة، والنص الثاني العدو في ظهرهم بيدافعوا عن اخوانهم وعن الامام اللي معاهم ووشهم للعدو. الصلاة ركعتين ظهرا كانت عصرا كانت ونحو ذلك، هيصليها ركعتين كأنها قصر، تمام؟ ركعتين هيقف الامام يصلي الركعة الاولى، يكبر يقرأ يركع يرفع وما معاه، والتانيين حامين ظهره نص الجيش الثاني، يسجد السجدة الاولى يعود بين السجدتين، يسجد السجدة الثانية وبعدين يقف ويقفوا معاه، يفضل واقف ما يقرأش. هم بقى الصف اللي وراه دول يصلوا ركعة كاملة لوحدهم ويتشهدوا ويسلموا ويسيبوا الإمام واقف لوحده، ويروحوا يبعتوا الناس اللي هناك نمدي له حراسة، نقف مكانكم وانتوا روحوا كملوا مع الإمام، يخشوا وراه وينبهوه يبدأ يكمل بيهم الركعة التانية ليه الأولى ليهم هم، يركع معاهم يرفع معاهم يسجدوا يقعدوا يتشهد هو ويبقى جالسا، هم يقوموا يصلوا ركعة ويلحقوه في التشهد ويسلم بيهم مع بعض. يبقى دي صورة الصلاة صلاة الخوف في حديث صالح ابن خوات عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيقول إن هذه الصفة هي أقرب الصور إلى القرآن، فإن الله تعالى قال في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا إيه؟ من ورائكم، تمام؟ ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فدل على أنهم انقسموا قسمين، طائفة صلت معه وسجدوا وأتموا لأنفسهم، وطائفة أخرى جاءت بعد ذلك لم يصلوا فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده الامور يعني متماسكه شويه وقادرين نلم نفسنا ونقسم صفوف وكلام من ده، ممكن الحرب تشتد والضرب يشتد اكثر من ذلك، فالى اي شيء من الرخصه نصل؟ قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا، قلنا جمع راجل يعني مشاه على الارض، وركبانا على دوابهم او مركباتهم، طائرات بارجات يعني دبابات الى اخره، تمام؟ الى القبله ان استطاعوا، أو إلى غيرها إن عجزوا عن استقبال القبلة، يومئون بالركوع والسجود، يعني هو عينه في رص راسه زي ما بيقولوا، شايف هنا يلف كده عدو جاي من هنا يلف كده، ويومئ بالسجود وعينه على العدو ويرفع راسه، ويومئ بالركوع وعينه على العدو ويرفع راسه، عينه على العدو ما بينزلهاش لأنه طبعا في مراقبة، هيغفل لحظة كده والخشوع ياخده هيموت ويموت الناس اللي معاه، فهنا يومئ بالركوع وبالسجود، تمام؟ للآية المذكورة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين بالتاء من القنوت وطول القيام، فإن خفتم فرجالا على الأرجل أو ركبانا على الدواب، فيصلون على هذه الحال ولا يفوتون وقت الصلاة بعلة الانشغال بالحرب، لأن الوقت حينئذ أهم، لأن الوقت أهم، تمام؟ فيسقط عنه شرط استقبال القبلة وشرط الركوع والسجود من تمام، وعندما يومئون بالسجود والركوع هيخلوا السجود اخفض بقى، ما يبقوش المستوى الاشاره زي بعضه، يعني يبقى الاشاره خفيفه، يعني انا اعتبر نفسي واقف وبعدين اومئ اماءه خفيفه ده ركوع سمع الله لمن حمده، وقفت بدماغي اومئ اماءه اطول شويه بالسجود وبرضه عيني في راسي ومنتبه للايه؟ للي حواليا، تمام؟ وكذلك كل خائف على نفسه، ده واحد لوحده بقى ماشي في طريق فيه قطاع طرق، حد بيقطره وماشي وراه وعمال يتتبعه وبيحاول يهرب منه، فهذا اختيار الحنابلة واختيار محققيهم كشيخ العلامة السعدي رحمه الله، فللخائف على نفسه من قطاع الطريق أو من سبع أو عدو يتبعه أو سيل يطارده أو حريق في مكان كبير وبينتقل من مكان لمكان، فله أن يصلي على حسب حاله، فيصلي ماشيا، يصلي ما شاء إلى القبلة وإلى غير القبلة على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه من هرب ونحوه. يعني حاجة هتيخ بطه بيفاديها ينزل لتحت، حاجة جيت قطع الطريق هو ماشي شمال يروح يمين، ماشي يمين يروح شمال، وقاعد يقف واقف يقعد، يختبئ في شجرة، يكمن في غار أو خلف حجر ونحو ذلك. كل ده يعني منطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. احنا كده بقى لنا كام دقيقة؟ فاضل يعني كده 40 دقيقة، كده 40 دقيقة. بعد كده الحمد لله هنبدأ في الكلام على صلاة الجمعة، وفيها بيقول العلامة السعدي رحمه الله: باب صلاة الجمعة، كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء، ومن شرط فعلها ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني العدو. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي لفظ: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد على صوته. وفي رواية يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول الصلاة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني شعبة، يعني مش مؤنة ولا مأنة، مئنة من فقهه. ويستحب أن يخطب على المنبر، فإذا صعد أقبل على الناس بوجهه فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب الخطبة يعني الأولى، ثم يجلس جلسة الاستراحة، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة بعد، فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، أو بسورتي الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يبكر إليها. وفي الصحيح الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، يعني ارتكبت لغوا مش لغيت جمعتك زي ما بيظن بعض الناس. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال له النبي: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هنا بقى المصنف رحمه الله تعالى يقول لنا ايه؟ يقول: كل من لزمته الجمعة لزمته الجماعة، بشرط إن كان مستوطنا كمان حاجة ببناء. احنا عايزين قبل ما نخش في التفاصيل دي ونشوف كلام اهل العلم والنزعات، الاشارة يعني الى الخلاف في المسألة، طبعا احنا بنجيب اشارة على قدينا كده، احنا لسه في كتاب بنقول يا هادي، يعني بنتحسس الفقه في المسائل، فمش عايزين الطالب يعمق ولا الاخت اللي بتسمع ولا الراجل ولا الست اللي بيسمع يقعد يعمق في مسائل كبيرة اكبر منه، خلينا بس بالاشياء التي نقيم بها عبادتنا ودين ربنا سبحانه وتعالى. بنقول لازم ناخد بالنا هو بيعد في الشروط، الفرق بين شروط الوجوب وبين شروط الصحة. شروط الوجوب يعني على من تجب صلاة الجمعة، بتجب على مين؟ تجب على الرجال الأصحاء الأحرار المقيمين، خلاص، وتصح من غيرهم. يعني لو صلىها الأطفال أو النساء صحت منهم، لو صلىها المسافرون صحت منهم، لو صلىها العبيد صحت منهم، لو صلىها النساء بس مش لوحدهم يعني مع الرجال يعني صحت منهم، يبقى دي شروط وجوب فقط، تمام. طيب هنا بيقول لي ايه؟ ومن شرطها ان يكون مستوطنا ببناء لتجب عليه، يعني شرط وجوبها على المسلم ان يكون المسلم مسلم حر بالغ عاقل صحيح مقيم ببناء مستوطن، يعني مش نزيل نازل يومين وماشي عشان تبقى واجبة عليه. انما لو عمل كده حتى لو قعد في خيمة في صحراء ما هي صحيحة. بنتكلم على الوجوب، هل تجب على غير اصحاب البناء؟ لا. يعني ناس عاملين ايه زي البدو كده، شويه خيام وحاطينهم في حته، شويه صنايعيه مثلا او ناس بيعملوا مش عارف بترول ولا عمال موظفين ومهندسين وبينجموا في منجم في الصحراء ولا بيستنبطوا اشياء ولا بيروحوا مزارع في طرف البلد وبيرجعوا وقالوا يلا نصلي جمعه مع بعض، في الأرض كده في الهو هتبقى صحيحة في قول المحققين، لكن عشان احنا بنقول ان ده شرط وجوب مش شرط صح. عند بعض اهل العلم قالوا لا دي شرط صح، يعني لا تصح الا في بناء، لا تصح الا على مستوطنين، واحنا الصحيح بنقول لا ده مش صحة، ده شرط وجوب بس، يعني لا تجب الا على من كانوا على هذه الشكل. لكن لو هم حملوا انفسهم ما لم يحملهم الله عز وجل وأوجبوا على أنفسهم ما لم يجيبه الله، ما خلاص ما احنا نقول لك لا الصلاة صحيحة على الراجح والمسألة فيها خلاف كبير قوي في المسألة دي. وهنستصحب معنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أرسل إلى أهل المياه من المسلمين. أهل المياه اللي هم إيه؟ الناس اللي بيتتبعوا المياه، الرعاة، يعني هم شوية مطر نزلوا في حتة طلعوا شوية نجيلة أو شوية أعشاب راح سرح بيهم بالغنم، إيه لقى مش عارف في بركة مية في مكان من الأماكن راح جايب خيمة بتاعته ونصب وقعد خمس ست سبعة أيام أسبوعين ثلاثة خلصت المية قامت، دول اسمهم أهل المياه. فعمر في زمن خلافته هو خليفة راشد وإحنا مأمورين باتباعه وسنته أرسل إلى أهل المياه أن جمعوا حيث كنتم، جمعوا حيث كنتم مش وجوبا، جمعوا حيث كنتم جوازا، يعني ينفع لو صليتوا جمعة وجماعة ماشي مفيش إشكال، جمعوا من الجمعة يعني. فإحنا بنقول دلوقتي بقى الكلام اللي هنقوله في مسألة شرط الاستيطان وشرط البناء تمام وشرط إنها في قرية، كل ده كلام عشان تبقى واجبة، إنما لهم أوجبوا على أنفسهم ما لم يجيبه الله الراجح أنها تصح إن شاء الله رب العالمين. طيب هنا بنقول الجمعة حق واجب وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أربعة، الصبي الصغير والعبد والمسافر والمرأة، والعبد والمسافر والمرأة تمام. وفي رواية بدل الصبي الصغير المريض والمسافر والمرأة تمام. فهنا بنقول دلوقتي يبقى الحر لا جمعة عليه، ليه؟ مشغول بخدمة سيده. الصغير لا جمعة عليه وجوبا، العبد عفوا العبد مشغول بخدمة سيده تمام. الصغير لم يجر عليه قلم التكليف، المجنون مش مكلف اصلا، المرأة ليست من اهل الجماعة فضلا ان تكون من اهل الجمعة، المريض ليس على المريض حرج، ودي يعني بتشفع كشواهد اجنبية للحديث اللي معانا الجمعة حق واجب الا على اربعة، وده حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه عند أبي داود. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة، عبد أو عبد مملوك وامرأة أو صبي أو مريض. وعن علي رضي الله عنه فيما خرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة، وده يروى مرفوعا أيضا ليس على المسافر جمعة. قال شيخ الإسلام عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى في السفر، وليس ذلك وليس في ذلك نزاع إلا نزاع شاذ، يعني لا تجب على المسافرين، لكن إن أقام بمكان تقام فيه الجمعة فيلزمه حضورها لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول المصنف كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا، يعني صاحب وطن صاحب بلد يجلس يستقر يستمر في هذه البلد، بناء يعني كل شيء مش عشة مثلا ولا خيمة تمام. لكن هذا ليس بشرط في الايه في الصحة، وان كانوا هم اصحاب خيام او نحو ذلك فما فيش مانع. وبعد كده بقول ومن شرطها فعلها في وقتها، وقت صلاة الجمعة او صلاة الظهر عند جمهور اهل العلم، لكن الحنابلة رحمه الله تعالى بقول لا صلاة الجمعة هي العيد الاسبوعي، والعيد عندنا من قبيل او من بعيد، من بعيد ارتفاع الشمس قيل رمح او رمحين، يعني بعد الشروق بنص ساعة الى اخر وقت صلاة الظهر، يعني وقت الجمعة عند الحنابلة واسع جدا جدا، يبدأ من بدري الصبح بعد الشروق بنص ساعة لحد قبل العصر بربع ساعة بعشر دقائق، هو ده كل ده وقت الايه الجمعة عند الحنابلة رحمهم الله عز وجل. واحنا ممكن نستفيد بقى من هذا النوع من الخلاف بايه، بان احنا لو في بلد مثلا مش مسلم ومش عارفين كل الناس يطلعوا في نفس الوقت يصلوا الجمعة، ممكن يخلوا يطلعوا ارسالا، يعني مجموعة تطلع الساعة 10 الصبح يصلي وترجع، مجموعة قبلها بساعتين الساعة 8 يصلي وترجع، مجموعة بعدها بساعتين الساعة 12 يصلي وترجع، مجموعة بعدها بساعتين الساعة 2 يصلي وترجع، علشان نتقي الله ما استطعنا. انما لك اصل هم ما بيسمحولناش نصلي الجمعة كلنا، يعني قاعدين بقى نتقي الله ما استطعنا تمام. ما فيش مكان نصلي فيه الجمعة غير كنيسة تجوز الصلاة فيها، احنا مش بنقول هنتخذ المسيح ان الكنيسة مسجدا نعلق الصلبان حاشا لله، نقول ده موطن تصح فيه الصلاة، ايوه تصح فيه الصلاة في قول عامة اهل العلم، لكن هو مش مسجد من مساجد المسلمين ولا ما صليش ما هنا في موازنة، مش مسموح لي أصلي في الشارع بالعداد الكبيرة دي في البلاد الغير مسلمة. الراجل بتاع الكنيسة والكلام ده، كان الإخوة في إيطاليا يتصلوا بي يقولوا لي الراجل الكنيسة محدش بيصلي فيها أصلا، مقفولة مليانة تراب، يقول لنا بس إحنا نستأذنكم بس نبعت حد ينظفها وكده وبتاع، وأنتوا بس تدفعوا يعني، يعني كل جمعة تجيبوا حاجة كده عشان الصندوق وبتاع والفقراء و... فقول له لا ماشي، انت عايز الجمعه بكام؟ يقول لهم بقد كده، يدفعوا له ويفتح لهم الكنيسه على بابينها الاثنين، ويجيب ناس ينظفوا لهم يعملوا لهم يصلوا الجمعه ويخطبوا. يقول له بس احنا هنغطي صور الرهبان والاحبار دول والصلبان دي هنداريها على ما نصلي حد، ما فيش مشكله، وصلوا عمال يقشروها بعدين ما جراش حاجه، والموضوع شغال ما فيش مشكله. فده الانسان يستفيد من رخص الشرع في مثل هذه المسائل يعني، ولا يضيع فريضه الاسلام. بعد كده بيتكلم عن سنن يعني الايه او بعض شروط صلاه الجمعه، بيقول فعلها في وقتها وان تكون بقريه، وقلنا ان الراجح ان ده ليس بشرط، وان يتقدمها خطبتان، وده مذهب جمهور الائمه الاربعه، لا بد من تقدم الخطبتين بين يدي صلاه الجمعه. تمام. وده هل هو شرط ولا واجب يسقط بالعذر؟ والله الكلام قريب، لكن قول الائمه الاربعه بالشرطيه له وجه، لان هتبقى صلاه جمعه بركعتين كده من غير خطبه شكلها غريب، وليس هذا من سنه المسلمين. بعض المشايخ المعاصرين نفسوا طويل شويه في المساله زي الشيخ الالباني، وبينقل كلام الشوكاني على ان صلاه الخطبه لصلاه الجمعه واجبه وليست شرطا، بمعنى ان هم لو تعمدوا الصلاه من غير خطبه الصلاه صحيحه مع اثمهم في التفريط من هذا الواجب. طب احنا هنقف هنا بقى كده ونكمل بقية الكلام عن سنن الجمعة وصفة صلاة الجمعة وبعدها العيد وبقية الصلوات، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.